أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرتك فك إن شاء الله. السلام عليكم. وكأن هذا الإنسان مشهور عنه إيه؟ أمسك لسانك. امسك الهدي بالك. لكن الامام الشافعي بيقول انه اذا اخذ باليمين الثانية تأكيد اليمين الاولى فهي كفارة واحدة وليس كفارات متعددة. يبقى انا عندك رأيين في المسألة. اخر رأي يمكن الشيخ فينا في الورق يرجعه انه وده رأي شيخ الإسلام اللي معاه الإمام أحمد في الرواية الثانية أنه يلزمه كفارة واحدة مطلقا. في الحالة مين؟ في الحالة الثالثة إنه حلف على شيء واحد أيمان متعدد. ففي عندنا كم رأي؟ ثلاثة. ها؟ يقول يمين كفارة؟ لما يريد التأكيد يبقى يمين واحدة كفارة واحدة وإلا لم يريد التأكيد فتبقى كفارات. القول الثاني كفارة واحدة عن كل هذه الأيام. والشيخ بيرجع فيها برضو اختاروا ماذا شاؤون فيها مفيش فيها مشكلة. على شيء واحد أيمان متعددة. بقي عندنا أمرا خلي ذا الآخر. بقي عندنا اختلاف العلماء في المبيع. الحقيقة أخذ عامل ورق من كتاب المغني لابن قدامة من كتاب الحامل للمواقف حاجة بسيطة جدا لكن كلام الأستاذة منعني إن أنا أجيبها. خف علينا يا دكتور شوية خف علينا. ما هو أنت بتقبل غيرك ما يقبلش. خف علينا شوية. فالحقيقة خفيت. إحنا بعضنا لما نحب نحتاج حاجة عايز حاجة انا مثلا. فخفيت على الاخر فعملت يا دوب هامش هذا اهو هامش صفحتين وده كتاب بداية المجتهد بس طبعة مختلفة. كتاب اسمه شرح بداية المجتهد ونهاية المنتصف للدكتور عبد الله العبادي ده مطبوع من الرباط. فالشيخ عمل ايه تقسيمة تحت كويسة جدا على الجملة الرابعة اللي هي الاختلاف في المبيع. فانا حطيت اطورها واطور الهامش في الحالات بتاعة الاختلاف بصورة مبسطة جدا قالها هو من كتاب المغني للمقدمة. قال ايه بقى الشيخ؟ هو لقيتين اهو؟ ولا فيهم صعوبة؟ بقول لكم ايه؟ طبعا الناس مش ينفع عندكم كذا يا استاذ ضيفني على الزيوت بتاعتي ضيفني على طيب ضيفوني على الجروب وانا ابعت لكم الورق ده مصور على الجروب ونزلوه ماشي؟ نعم ادي ورقتين اهو خدوه امتحان الصف الثاني يوم ثاني يوم شوفوا نعصر طيب الشيخ بقى بيقول ايه الاختلاف اهو اكتبوا اللي عايز يكتبوا اتفضل. هي ثلاث اربع صفحات وخلاص احنا خلصنا كده. اختلاف المتبايعين الشيخ ابن رشد في البداية بداية المجتهد يقول ايه؟ أول مرة أقرأ من بداية المجتهد اسمعوا كلام الشيخ أو ما تكتبوش. وإذا اتفق المتبايعان على البيع بقول ما تكتبوش وبرضه الناس تكتب. أنت عايزة تقرأ في آخر يوم بقول ما حدش يكتب وأنت تكتبي. طيب وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلف في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسقان بالجملة ومخرج شخصي. ده المسألة عند الإمام المرشد. الحقيقة كلام الفقهاء القدامى كلام يعني أنا شخصيا ما بستطعمش اللي هو يعني عامل زي عفوا يعني تكون في زي أكلة حلوة كل واحد فينا له أكلة مميزة. أنا أكلت المدرسة لما أجي أرى ما راحش للمحدثين أقرأ القدامى، بس للأسف الشديد القدامى اللغة بتاعتهم ما بقتش تناسب الجمهور الموجود، فبقى ضروري قوي إن إحنا نعمل تيسير اللي هو المشروع اللي هنطلع عليه تقريبا، تيسير الفقه، تيسير العلوم الشرعية. يا رب ربنا يعملنا كده ونعرف نكمله إن شاء الله بإذن الله. الشيخ سعد قال طيب إحنا نقدر نوضح المسألة دي وبعد كده الحاجات دي بقى. قال الكلام في هذه المسألة في ثلاث حالات. عليكم السلام ورحمة الله. النقاط دي وما فيش مريض رقم بتاعك. والله؟ اه؟ أنا بديت مريض. برضه؟ لا مش بس. كنت مش بتاعك. تعرف أنت؟ مش بديت. مش بديت. استنى بس. استنى. دايما مستعجلين كده اهو. الكلام في هذه المسألة في ثلاث حالات. الأولى إذا اختلف المدعيان والسلعة قائمة، يعني السلعة موجودة، حصل اختلاف والسلعة ايه؟ موجودة. فقال البائع بعتك بعشرين، أنا بعتك السلعة دي كام؟ بعشرين دي. وقال المشتري بعشرة. وكان لأحدهما بينة حكم لصاحب البينة. القاضي المحكم بينهم ليه بقى ليه بنحكم للي معاه بينة؟ ليه؟ مش احنا بنشيل ده صاحبنا ايه؟ البينة على المدعي بينة على المنكر، وكل واحد منهم بيدعي على صاحبه شيء. البائع يدعي على المشتري انه باعه بعشرين، والمشتري يدعي على البائع انه باعه بعشرة بس. فاللي معاه منهم بينة يحصل. فقال الغرب دي وان لم يكن لهما بينة، اذا ما كانش في بينة خالص، وان لم يكن بينة فحالف كل واحد منهم يحلف تحالف. ما هي حالة دي نفس الحالة الأولى، نفس الحالة الأولى. ثم إن شاء المشتري أخذه وإن لم فسخ البيع. يبقى الحالة الأولى ان المتبايعين يختلفوا، نعم، على مثال البائع. ايوه الحاله الاولى ان الاثنين يختلفوا في الثمن والسلعة موجوده، واحد 20 والثاني بيقول بعشرة. اذا كان مثل كده حد منكم معاه بينه، ايوه اللي معاه بينه يحكم بيها لصالحه. انا اقول انا ببيع الموبايل بتاعي، فالاستاذ صلاح خد مني، فقلت له يا استاذ صلاح انا بايع لك الموبايل ده بيديني فلوس، فايه الفلوس بتاعتي 1500 جنيه. قلت له لا ده انا قلت لك 1000 جنيه. قال لا جاوب لي 1500. اختلفنا، الموبايل موجود، ها نبيع ده انا؟ هذا اللي عايز يحكم بينا عايز ايه؟ وصفر ديك بينا احمد ديك بينا اللي ليه بينا من هنا حين يحكم. انتوا عفوا استنى بس انتوا بتتكلموا مش الاول استنى، واحنا بنتكلم هندي؟ هنتكلم عربي. عربي يعني كلام واضح جدا. حصل اختلاف، بيع جاي خد يا استاذ صلاح الموبايل عشان الجماعة يقدروا يتعرضوا مثلا. أما هو عشان خاطر لا في العقد دايما، العقود دايما، ما فيش بيحصل بينا كده؟ يعني دي غلط، لا اله الا الله تفضل. قلت حضرتك حديث ده اللي قدامك واللي جنبك واللي وراكي قولي لهم بقى عشان خاطري ما يعني ما يفهموش غير كده. وانا بقول ده من الاول اهو احنا هنا اهو اختلاف وده معقول. والا بقى مين هنا محمد؟ حضرتك محمد كسبنا ضربات خارج ادي اول حاجه. حضرتك كده هتقع مش هتشتغل في المكتب لان لو كل الناس اتفقوا على العقوق بتاعتهم كويس ما كمان بعض الحاجات بقى كفايه شكله العقود اللي هي عقود كلها مكتوبه فمش متطورين في الصوره. يعني لما يبقى عندي عقد مكتوب خلاص العقد مكتوب محدد فيه الاطراف كل واحد عارف ايه وي وي وي تمام. اتكلم على كلام شكله كلام انا شايف في عقد يعني لو جابوا معقدين ولم يتفقوا بالنسبه هو قالوا كذا ولا كذا ما كانش عقد منهم اصلا. لا هم ما اتفقوش عن العقد اصلا هما ما عملوش عقد اساس. انما انا والدكتور طلاق اتفقنا زي ما قلت كده بره قلت في الفراج هناك اهو قعد اتفقنا على بيع هناك وجينا هنا فانا بقول له ايه اتفضل يا دكتور عقد الموبايل فاجئ توصل لي ايه فلوس البيع ده من هناك خلص وخيار البلد خلص وخيار الشرط كمان خلص وكل الدنيا خلص. الان بقى في عقد التسليم بس المبيع لا مش مركز العقد ده ما طب انا كلامي ايه ماشي. هذا الرأي الحالة الأولى دي بين الأهل الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وأحمد ورواية عنه. أيوة في آراء ثانية. الحالة الثانية أن المبتدئ باليمين البائع المبتدئ باليمين البدأ يبدأ يعني حدث البائع فيحدث ما بعته بعشرة وإنما بعته بعشرين. فإن شاء المشتري أخذه بما قال البائع فإلا يحلف ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بعشرة. وهذا قول الشافعي وأحمد. استنوني لانه يبدو ان في سقط في ال لا في سقط في الضباع لا في سقط صح لا لا لا عفوا في سقط الضباع فخليني بقى لا لا لا لا عفوا في سقط الضباع فسيبوني احضركم على الدور بقى في سقط لا لا نعم الى السلم قبل ما نقول اسئله بقى احنا اتفقنا انه احنا اتفقنا في الاسئله هو اللي ماشي حاجه في الدنيا حاجه اللي هو بعد ما يعملش نعم بعد ما يعملش هو اللي شغال

يمنع فيها الصداع ويمنع فيها الشكل الجاي. مع حضرتك انت جاي ما شفتش الجواب بتاعنا. احنا قلنا ساعتها بيع الطعام من غير الروضه مثلا تطعيم وطعام جاهز اهلا وسهلا تجيبوا حاجه اهلا وسهلا زي قلنا قلنا كده مش هنمشي على الموضوع ده. يقول له هو السوق يشتري انا والله ما اقول لك السلام السلام فاكس يقول لها السلام يورو انا قلت لحضرتك الناس بتبيعها يورو انا والله يورو شويه من الفكره سمعت ايه 5 ده عشان لما تجيب لي الغالي اللي انا اخترته 5 فانت يقول يا استاذ ايه ما يصحش انا بشتري يروح دافع 70,000 وزي والعربيه تسوى كام؟ 50 55 45 وانت في راسك ده نفس يا استاذ والنبي اعطاك الحديث الصحيح نهى عن نفسه اتفضل الموضوع اللي عرفت تقول عليه ده موضوع اللي هو في السوق حضرتك جاي تقول عليه ايه حد السلعه حد السلعه يعني متفضل السلعه يعني انا في حاجه ليه انا بس عايز ايه اخد حاجه حلال هو بيقول كده فبعمل ايه بقى رايح لمعرض ادوات بقى بس في ثلاجة وفارة وجهاز ومكويف وشعقين بكام بعشرين 15,000 وبعدين وانا واقف في المحل وانا اقدر عملت ولا سويت ولا اعمل اي شيء بقول صاحب المحل تشتريهم بكام فيقول لي كويس ان دول بكام ب 15,000 هاخدهم منك ب 10 خلاص هات ال 10,000 اخد ال 10,000 واخد الاغذيه اهو بيع واشتري حلال مش في سلعه بقى في النص اهي حتى ان بعض الناس يقول لك ايه القاعده بتاعت كل لما تدخل سلعه في النص يبقى بيع حلال او ده بيع حرام بقى في سلعه في النص اشتري كل حاجه وهو مكانه وروح بيع في الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعين او حضرتك ربما في صوره ثانيه دي صحه عشان كده انا حبيت انا بعمل بس خمس صورات حاول عشان لو حد صور كده لا يكون فيها على الوزن. لا لا تصرف فقط. لا استنى واستراح لكم. ها شوف حضرتك لازم يفرق بين حاجتين. لازم يفرق بين البيع نفسه كعقد، فالعقد ده هو اركان وهي ايه العقد والمعقود عليه والصيغه. الامر ده ثابت. انا بقى ده كده بيع اصبح لازم انتهت مثال كده. انا بقى اعرف ابيع حاجه ثانيه احبطها مش مشكلة. تمام حضرتك. الموضوع الثاني تم البيع الاركان الموجودة عقد ومعقول بسيطة تم كده عقد خلاص اصبح في عقد منك. انا بقى كده اقدر اطبع على المحل. اقول حضرتك كده اقدر اطبع على المحل. انا بقى سؤال لي انا هل يجوز لي انا ان ابيع كان حضرتك من ضمن الاوراق اللي موجوده اهي انه هل يجوز بيع التبيع قبل عقد ولا لا؟ فيها الخلاف موجود. احنا قلنا انه اذا كان طعام فلا تبيع حتى في التوثيق، وقلنا عملنا محاليه ورده فيها طعام بس، يعني العقار يجوز بيعها يجوز. بس خلينا نعرف ان شغل السناقره ده يعني انا مش عايز اقدم فيهم معاك الاشاره، بس الواحد مالهم مال شمال بس خلاص. انا بغرب الحزب تحقون يعني شمال فضل. ها حتى عنده حاجة تانية؟